الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر الأحكام المتعلقة بالاقتداء، أي اقتداء المأموم بالإمام، متى يكون ذلك ومتى لا يكون. فإذا كان في مسجد واحد جاز الاقتداء وإن لم يراه، إذا كانوا في مسجد واحد فيجوز أن يقتدي المأموم بالإمام وإن لم يراه، بمعنى لو كان شخص داخل الحرم فبمجرد دخوله كبر ودخل في الصلاة، هو لا يرى الإمام وإنما دخل معه وهم في مكان واحد، يجوز ذلك. ثم يبين المؤلف رحمه الله إذا كان هناك طريق يفصل، هل يجوز إذا كان أحدهم مرتفع والآخر على مستوى الأرض، والأول أي الإمام أو المأموم في مكان مرتفع، متى يكون ذلك ومتى لا يكون؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الاقتداء. في أحكام الاقتداء، أي اقتداء المأموم بالإمام، متى يكون ذلك سائغا ومتى يكون ذلك لا يجوز. نعم. يصح الاقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد. يصح. نعم. يصح الاقتداء المأموم. يصح اقتداء، ما في هذا. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد. إذا كان في المسجد وإن لم يراه. إذا كانوا في المسجد، لو أن الإمام مثلا عند باب الكعبة والداخل دخل عند باب الملك، فهو لا يرى الإمام ولا يرى من يصلي معه. إذا كان العدد قليل فيصح الاقتداء في هذه الحالة وإن لم يراه. نعم. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه. وإن لم يراه ولم يرى أيضا من وراءه، لأنه إذا رآه فلا إشكال، وإذا رأى الجماعة يعني الذين يصلون خلف الإمام فلا إشكال أيضا. لكن يقول يصح الاقتداء وإن لم يره ولم ير أيضا من خلفه من المأمومين. نعم. إذا سمع التكبير. إذا كان يسمع التكبير. نعم. لأنهم في موضع الجماعة، لأنهم أي هذا المكان واحد وهو موضع جماعة. نعم. ويمكنهم الاقتداء به. ويمكنهم أن يقتدوا بذلك الإمام لأنهم يسمعون صوته، وإن لم يروه ولم يروا من يصلي خلفه. نعم. بسماع التكبير أشبه المشاهدة. فهم حينما سمعوا التكبير أشبه المشاهدة بالعين. أنا أسمع الإمام يقول الله أكبر، لم أره ولم أر من حوله، وإنما أسمع الإمام ونحن في مكان واحد، قال أشبه يعني السماع أشبه المشاهدة، كأني أرى الإمام أو أرى من يصلي خلفه. نعم. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه أي خارج المسجد إن رحم المأموم الإمام. وكذا يصح الاقتداء إذا كان المأموم خارج المسجد ويرى بعض المأمومين، ويرى يعني إذا كان داخل المسجد لا يشترط أن يرى أحدا من المأمومين، يعني لو أن العدد قليل ويصلون في تلك الجهة لا يشترط أن أراهم لأقتدي بهم، أما إذا كنت أصلي في الخارج فلا بد أن أرى المأمومين. نعم. إن رأى المأموم الإمام أو بعد المأمومين الذين وراء الإمام، إذا رأى الإمام أو رأى المأمومين أو رأى بعض المأمومين الذين يصلون خلف الإمام. نعم. ولو كانت الرؤية في بعد الصلاة أو من شروط، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، يعني ما هو لازم في صلاة الظهر التي هي 4 ركعات أن أراهم في جميع 4، لا، أو في المغرب 3 أن أراهم في 3 ركعات، لا، لو بالبعض، لو بعض الركعات، أو يكون بينه وبينهم نافذة، يعني تكون غرفة ملحقة بالحرم وبينه وبين الساحات، بينه وبين الصحن نافذة، ففي حالة القيام أنا أرى المأمومين، في حالة الركوع أو السجود أنا لا أراهم، يجوز ذلك. أعد العبارة. ولو كانت الرؤية في بعد الصلاة أو من شباك ونحوه، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، يعني لا يشترط أن تكون الرؤية في الركعات 4 أو 3 أو في الركعتين للثنائية، بل في البعض، أو تكون الرؤية من خلف شباك بيني وبين الحرم أو بيني وبين المسجد نافذة، في حالة القيام أراهم، في حالة الركوع أو السجود لا أراهم، يجوز ذلك. نعم. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن، إذا كان نهر تجري فيه السفن أو شارع تمشي فيه السيارات ودكاكين وبيع وشراء، لا. نعم. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو قريب ولم تتصل فيه السفن أو طريق، عندنا الآن طريق، يعني مثلا هنا إلى مستشفى جياد الصفوف منتظمة، نقول لا حرج في ذلك، ما في صفوف وأراد إنسان يصلي عندما مستشفى جياد نقول له لا، يعني ما في صفوف، فإذا انتظمت الصفوف ولو في أي مكان، إذا انتظمت الصفوف، إذا لم تنتظم الصفوف فلا. يقول المؤلف رحمه الله إذا كان هناك نهر تمشي فيه السفن أو كان هناك طريق فيه البيع والشراء ولم تنتظم الصفوف، إذا انتظمت الصفوف مهما بعد المكان يجوز ذلك. أعد العبارة. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه، أو طريق، ونقطة مهمة أشار إليها المؤلف رحمه الله، قال ولم تنتظم الصفوف، بمعنى إذا انتظمت الصفوف ولو بعد المكان جاز، فتجد في أيام المواسم الناس يتعدون المستشفى، يعني يكونون بعد المستشفى يصلون والصفوف منتظمة، لكن لو أراد أحد الآن خرج وعندما تقام الصلاة عند باب المستشفى أو خلفه كبر مع الإمام نقول لا، لأن الصفوف غير منتظمة. أعيد العبارة. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه السفوف، النقطة المهمة عندنا ويجب أن تكون على البال، وهي انتظام الصفوف أو عدم، فإذا انتظمت الصفوف جاز، وإذا لم تنتظم الصفوف وهناك طريق فلا. من ناحية الساحات لو صلى الإنسان في الساحات ولو صلى في الساحات جاز ذلك لأن ما هناك طريق، لكن لو خارج الساحات وهناك طريق فإذا انتظمت الصفوف نعم، إذا لم تنتظم الصفوف فلا نعم. أو طريق ولم تتسل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأمور بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. نعم، إذا كان الإمام في سفينة والمأموم في أخرى، هذه في سفينة وهذا في سفينة، وليس هناك شدة خوف، لأنه إذا كان هناك شدة خوف فالخوف لا أحكام، فلا يصح الاقتداء. نعم. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم بفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. يعني يمكن لو كان الإمام مرتفع، لو كان الإمام مثلا يصلي في مكان مرتفع والمأمومين في المكان العادي جاز ذلك، ولو صلى الإمام في المكان المستوي في العرض والمأموم في الدور الثاني أو الثالث جاز ذلك. نعم. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر. إذا كان ذراع فأكثر وليس هناك حاجة فلا ينبغي. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. نعم، لا يقوم في مكان أرفع من مكانهم. وإن نعم. كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره. وإذا كان العلو يعني غير كثير فنفكم في حدود ذراع فإنه لا يكره. نعم. لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع. في أول يوم وضع، ما هو الذي وضع؟ المنبر، فصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فالمنبر مرتفع عن الأرض. نعم. والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى، الدرجة الأولى، فيكون صلى عليها وهو مرتفع عن الأرض. نعم. جمعا بين الأخبار. نعم. ولا بأس بعلو المأموم. ولا بأس بعلو المأموم، الإمام يصلي هنا والمأمومين منهم من يصلي في الدور الثاني ومنهم من يصلي في الدور الثالث ومنهم من يصلي في الأسفل إلى فلا بأس في الارتفاع ولا في النزول. نعم. كما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب. يقول كما تكره، يعني مثل ما قلنا يكره أن يكون في مكان مرتفع، يكره إمامته في الطاق. نقول ما هو الطاق؟ على المحراب. ليه؟ لأن المأمومين ما يشاهدون الإمام، المحراب يكون مكان يتسع للإمام فقط يدخل فيه الإمام، المأمومين ما يشاهدونه. أما لو تأخر قليلا فأصبح المأموم فأصبح الإمام على مرأى من الجميع فلا حرج في ذلك، لكن إذا دخل في المحراب وأصبحوا لا يشاهدونه فهذا من الأمور التي تكره. نعم. كما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب. نعم. يعني ابن مسعود وغيره لأنه يستتر بعد المأمومين، لأنه يستتر فلا يراه المأمومون. نعم. وينبغي أن يكون الإمام على مرأى من المأمومين، وقد يحتاج إلى من يفتح عليه وقد يحتاج إلى من ينبهه، مثلا قال الله أكبر ما ندري هل جلس أم قام، ترك التشهد الأول وكبر، قال الله أكبر ما ندري هل قام للركعة الثالثة أم جلس للتشهد، فينبغي أن يكون على مرأى من المأمومين. نعم. فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. نعم. فإن لم يمنع رؤيته، يعني إذا كان المحراب هذا اللي هو سماه المؤلف الطاق أو المحراب إذا كان واسع والإمام فيه وجميع المأمومين يرونه لأن المكان واسع، يقول فإن لم يمنع رؤيته لم يكره، هذا المنطوق عندنا منطوق ومفهوم. المنطوق فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. المفهوم فإن منع رؤيته كره، لأن المطلوب أن يكون الإمام على مرأى من المأمومين. فإذا كان هذا المحراب واسع مثل ما هو الحال في المحاريب الموجودة الآن في المساجد واسعة، فجميع المأمومين يرونه، ففي هذه الحالة نقول لا يكره. في بعض في القديم كان هناك بعض المساجد الصغيرة المحراب يسع الإمام فقط، يدخل فيه الإمام بحيث أن اللي خلف الإمام يرى الإمام، لكن اللي على يمينه أو على شماله لا يراه، فهذا هو المنهي عنه. نعم. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها. ويكره تطوعه، الضمير يعود إلى من؟ إلى الإمام. تطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة، فإذا سلم وانتهى من التسبيح والتهليل والتكبير يقوم يتطوع مكان آخر، لأنه قد يأتي بعض الناس ويشاهده يصلي يتنفل في موضع المكتوبة فيظن أن الصلاة لا تزال قائمة، أي صلاة الفريضة. أعد العبارة. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم. ويكره تطوعه، أي تطوع الإمام، بل ينبغي إذا صلى وانتهى من الدعاء ينفتل، أي يذهب إلى مكان يجلس فيه ويتطوع فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وصلى الرباعي ركعتين وانتهى قام له رجل قال له ذو اليدين، قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر، كما تعرف. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى أن، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة، إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضع إلا لحاجة، يعني ما في مكان، يعني مثلا المكان صغير والمكان يتسع لثلاثين شخص مثلا والثلاثين كلهم موجودين والإمام ما عنده مكان يصلي فيه إلا هذا المكان اللي صلي فيه، فإذا كان هناك حاجة فلا حرج أن يصلي في مكانه. وأما إذا كان هناك متسع وهناك مكان يمكن أن يتنفل فيه فلا يتنفل في الموضع الذي صلى فيه الفريضة، لأنه قد يأتي أحد ويتوقع أن الإمام لا يزال في صلاة الفريضة. نعم. ويكره للإمام إقالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. ويكره للإمام الإطالة، الإطالة في المكان، بل ينتهي من التسبيح والتهليل ثم يقوم إلى مكان آخر. نعم. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم يتنحى. تقول عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم لا يقعد إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يتنحى. نعم. ويستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده. فيستحب له أن يقوم، يقوم من المكان أو ينحرف يعني قليلا عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، يعني إذا كان قصده يخرج مع الباب هذا تنحى مع الباب هذا، إذا كان قصده أن يخرج مع الباب ذات اليمين مع باب ذات اليمين مع الباب الشمالي إلى آخره يتنحى عن مكانه. نعم. وإلا فعن يمينه. وإلا فعن يمينه. نعم. وإن كان ثم أي هناك إذا كان هناك نساء يصلين معه يتريث حتى النساء ينصرفنا، يعني يعطي النساء فرصة، لأنه إذا قام الإمام قام المأمومون معه والنساء يريدن الخروج فيحصل الاختلاط عند أبواب المساجد وفي مداخلها. فإذا كان ثمة نساء يريدنا الخروج يتريث حتى يخرجنا، فإذا اكتمل خروجهن قام هو خرج وخرج من معه من المصلين. نعم. فإن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلا لبث، يعني بقي في مكانه قليلا حتى ينصرفنا، فإذا تكامل انصرافهن خرج وخرج من معه من الناس. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك، ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل الإمام، يعني يتأنى في مكانه، يسبح، يهلل، يمجد الله عز وجل، يذكر الأوراد التي ورد بأنها غراس الجنة، فيستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه، إلا إذا كان الإمام من عادته أن يبقى في المسجد فإن هذا قد يضر بالمأمومين فيمكن أن ينصرفون ولو لم ينصرف الإمام. أعد العبارة. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالإنصراف، رواه مسلم. نعم، ورد لا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في الانصراف، بل يكون المأموم تابعا للإمام. نعم. قال في المغني والصرح إلا أن يخالف الإمام السنة، إلا إذا خالف الإمام السنة بمعنى جلس ما كان عنده نية يخرج، أو قد يكون في سكنه في نفس المسجد، أو يريد أن يقرأ، فبقاء المأموم إلى انصراف الإمام فيه ضرر على المأموم إذا كان المأموم الإمام من عادته البقاء. نعم. أو لم ينحرف فلا بأس بذلك. نعم. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري، ويكره وقوفهم بين السواري يعني العمدان، بحيث أنه يكون العمود بل يتقدم أمام قدام العمود أو يتأخر، أما أن تكون الأعمدة فاصلة هذا من الأمور المنهية عنها، إلا إذا كان العدد قليل، إذا كان عدد الجماعة مثلا 5 والمكان يتسع 7، إذا كان عدد الجماعة 10 والمكان يتسع 12 فلا بأس أن يصلوا بين السواري، وأما إذا كان الصفوف طويلة فلا يصلوا بين السواري لأنها تقطع الصفوف، وقد أمروا وأمرنا بأن تكون الصفوف متواصلة منتظمة. نعم. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة. نعم. لقول أنس كنا نقتدي هذا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود إسناده ثقة. نعم. وإن كان الصف صغيرا قبل، إن كان الصف صغير يعني مثلا بين العمود هذا والعمود هذا المكان يتسع 10 لكن عددنا 7 لا حرج يكون بين الصفوف، إذا كان عددنا 8 لكن إذا كان العدد 13 والمكان يتسع 10 فمعناه أن الصفوف تكون متقطعة بالأعمدة والسواري، فينبغي أن نتقدم أو نتأخر لأجل ألا تنقطع الصفوف. نعم. وإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس. نعم. وحرم بناء مسجد يراد به، وحرم المساجد أيها الإخوان بيوت الله فيها الأجر والمثوبة والثواب الوافر والدرجات العالية، وقد ورد من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، لكن أحيانا قد يكون المسجد يراد به الإضرار، إذا كان عندنا مسجد قائم، إذا كان عندنا مسجد قائم ويتسع للمصلين ويؤدون فيه الفرائض فيأتي شخص ويبني بجواره مسجد، نقول لا، هذا مسجد ضرار يكون سببا في التفرقة، ويكون سببا في عدم لم الشمل. والإسلام يأمر بالاجتماع والالتفاف، فيقال لهذا الذي بنى المسجد بجوار المسجد الأول الذي تعد فيه العبادة إن هذا مسجد ضرار يضر بالمسلمين فيجب إزالته. نعم، أعد العبارة. وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه، مسجد قائم ويتسع لكافة المصلين. وإنما إذا كان مثلا مسجد صغير يمكن يوسع، إذا كان لا يتسع فيمكن أن يوسع، لكن يبنى بجواره مسجد آخر ويهجر المسجد الأول، أو أن الجماعة ينقسمون إلى قسمين، هذا فيه ضرر، فيحرم بناء مسجد بجوار مسجد قائم. نعم. وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار. فيهدم مسجد الضرار، كما هدم النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الضرار عندما جاء من غزوة تبوك. قالوا يا رسول الله بنينا مسجد نحب أن نصلي معك، لكن بنينا مسجد لليلة المطيرة والليلة الباردة فنريد أن تصلي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أعود من غزوة تبوك، فلما عاد وهو في الطريق نزل الوحي فاضحا أمرهم فأرسل من يهدم المسجد. نعم. ويباح اتخاذ المحراب عند الحاجة. نعم، ويباح اتخاذ المحراب لأنه يفيد بمعرفة القبلة. فمثلا أنا وافد لهذا البلد، أتيت من البادية فاتجهت إلى المسجد وأريد الصلاة، وليس لدي خبرات بمعرفة القبلة من الشمس، أو وليس لدي معرفة للقبلة من النجوم، فبأي شيء أعرف؟ أعرف بالمحراب، أن هذا المحراب متجه القبلة. نعم. وقرئ حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يزهر ريحه، لأن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم، فإذا أكل الإنسان بصل أو أكل ثوم أو غير ذلك مما يجعل له رائحة تؤثر على المصلين، فينبغي للمسلم أن يترفع عن هذه الدنايا وأن يترفع عن هذه النقائص وأن يتحلى بما ينبغي أن يتحلى به إذا جاء إلى بيت الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. وقرئ حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.